مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لنا واغفر لها. اللهم ارحمنا وارحمها. اللهم اعف عنا واعف عنها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم لا غفار إلا أنت ولا غفور إلا أنت فاغفر لها. اللهم لا رحمن إلا أنت ولا رحيم إلا أنت فارحمهما فارحمها. اللهم لا عفو إلا أنت ولا كريم إلا أنت فاعف عنها. إنك أنت العفو الكريم. إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارزقنا وارزقها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لها ذنوبها ووسع لها في دارها وارفع درجاتها. يا الله يا رحمن يا غفور يا غفار يا أرحم الراحمين فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا لا تجعلنا من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الفائزين واجعلنا من المفلحين واجعلنا من أصحاب اليمين واجعلنا من المقربين. اللهم اعف عنا واعف عنها. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم. إنك أنت على كل شيء قدير. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.